بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buyurun salavat-ı şerife. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وأشهد محمد مصطفى مزن صلى الله تعالى عليه وسلم روح سعادة لنا ثانيا بجملة في غمران عظام ورسول فخام عليهم صلوات منا حضرات روح طيبة لنا على أزواج طهارات أمهات المؤمنين Hulefai Raşidin, Ashab-ı Güzin, Ashab-ı Muhacirin, Tabi'in, Tebi'in, Tabi'in, Eymi, Müstehidin, Müfessirin, Muhaddisin, Fukuhat, Kurratul, Huffaz, Silsile-i Meşayihimizin, Meşayih, Turk Ali'in, Meşayihimizin, Tisiplin, Errahine, analarımızdan, babalarımızdan, abav-ı cadd-i rivayet-i talukatımızdan, komşu ve yarınlarımızdan, istihal-i bakat edenlerin Errahine ve cümle müminin-i müminatın ruhlerine bir kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bir tanesi yedi kat gökler, yedi kat yerler arasındakiler ve içindekilerden daha ağır gelen bu kelimeden hasılan sevapları ruhlarına hediye eyledik, ihsan eyle ya Rabbi. Ruhleri için, bütün geçtiklerimizin ervahı için. El-Fatiha.